يستمع إلى القرآن، يستمع إلى الغناء، يستمع إلى الإيمان، يستمع إلى الكفر، كل واحد عنده تذكره برب العالمين زي ما تقول واحد بني آدم ماشي في الشارع. المسألة عنده ما فيش أي مشاكل خالص، كما قالت قريش: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فالسمة الغالبة عندهم أنهم لا يتعظون بالموعظة ولا يعطون لأنفسهم المهلة لكي يفهموا ولكي يتدبروا، وهذا صنف واضح معروف. أما الخطر الأكبر والبلية العظمى في الصنف الثالث، الذين مع هؤلاء تارة ومع هؤلاء تارة، يسيرون في الظلام تارة وفي النور تارة. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. انظر إلى الكفر الشديد لما يقابل الذين آمنوا. بس الذين آمنوا إمتى؟ الذين آمنوا معهم الدولة، الذين آمنوا ومعهم القوة، مش الذين آمنوا الآن. الذين آمنوا الآن مستضعفون في كل الأرض، حتى في بلادنا مصر مستضعفون، إلا أن يشاء الله بنا رحمة. لكن إذا لقوا الذين آمنوا ومعهم القوة قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض بقوا صد بعض كده أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. هم لا يعتقدون أن الله يعلم الغيب أصلا. فهؤلاء الصنف المخادع الماكر المجرم هو لا يعتقد في صفات الله أنها حق، يصف الله عز وجل بغير ما وصف به نفسه. مسألة يا أخوانا في أشد الخطر، لأن هؤلاء المخادعون أقسام: منهم من خادع في العقيدة فكفر، ومنهم من وارى ودلس فأصبح على شفا جرف هار، فإذا استمر على ذلك انهار به في نار جهنم. وكان كلامنا الأساسي عن مخادعة الشيعة وما يفعلون في المسلمين في كل مكان، يخادعونهم بالقول والخطب الرنانة وبالدروس وغير ذلك، ثم يقتلون المسلمين كما يحدث في سوريا. وما هو إلا مثل أكبر على مسألة المخادعة. ولكننا نتطرق بالحديث إلى كل المخادعين، إلى كل المخادعين الذين يظنون أنهم يخادعون الله والذين آمنوا. كم من رجل رفعت له علامات وأشير إليه بالبنان أنه من أهل الدعوة ومن أهل الإيمان، فإذا مات رأس الكفر في هذه الأيام وقف يغبر علينا أسماعنا ويقول: يقول الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة بيننا وبينهم يوم الجنائز، أحمد قال ذلك. يشبه الإمام أحمد بقوله يوم الجنائز بهذا النصراني الذي مات. النصراني يقول أن لله صاحبة وله ولد، وأن عيسى هو ابن الله أو هو الله، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل: قاتلهم الله، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا. لماذا؟ أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل: فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء، والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. مات رجل يزعم أن لله صاحبة وله ولد، يزعم أن المسيح ابن الله، يزعم أن الله نزل على الأرض وصلب تكفيرا عن ذنوب البشر. من الذي مات؟ عقيدته فاسدة نتنة، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. تقول لي بيعمل خير، تقول لي بيساعد الفقراء، ده بيزوج، لا، كل ده لا يجوز أبدا أبدا. حاتم الطائي كان يضرب به المثل في الكرم، حدش زيه، حتى أنه كان يوقد النار في الأخشاب، الأخشاب اللي بتطلع دخانة كثيرة، مش بتطلع نار، الأخشاب الخضراء يوقد فيها النار فترتفع ألسنة فتلتفع ألسنة الدخان عاليا حتى يعرف الناس مكانه فيأمونه لكي يكرمهم، يعني بيدعو الناس وفي وسط الصحراء يدعوهم ليكرمهم بهذه الطريقة، وكان مشهور بالكرم. فجاء ابن وسأل النبي صلى الله عليه وسلم هو في الجنة؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي، لم يقل ذلك. فكيف يا إخوتاء أيها الناس، لابد أن يعلم الناس حقيقة دينهم. حقيقة دينهم مع اليهود والنصارى أو مع أي ملل الكفر، الدنيا ومعاملات الدنيا لا غبار عليه، بيع واشتري معاه، هو في أمان وأنت في أمان، لا تظلمه ولا يظلمك، هذا هو الدين. إذا ظلمته عاقبك الإسلام، وإذا ظلمك عاقبه أيضا، كله سواسية عند القانون، كل الناس سواسية تحت الشرع، يأكل ويشرب ويعاشر معك في الحياة، في كل مجالات الحياة، بيع وشراء وصناعة، وما فيش أي مشاكل خالص. أما مسائل الدين والعقيدة، هو كافر عندك في معتقدك، وأيضا أنت عنده كافر. هو يقول أن محمد كذاب، أنه ليس برسول، يقول أن الله عز وجل مش رب العالمين. في أصل معتقدهم أن يعقوب صارع الله، بس الله بتاعهم بقى صارع الله فصارعه، يعني يعقوب غلب ربهم، مش رب العالمين بقى اللي احنا بنعبده، لا، هو غلب ربهم هم. فأصل المعتقد على الشقاق وعلى الكفر، انما انت تقول لا ما هماش كفرة، رب العالمين كفرهم. هذا مسألة الاعتقاد ومسألة الدين شيء، والحياة شيء تاني خالص. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، رب العالمين هو الذي قال ذلك، عاملوهم، بيعوا واشتروا لهم، عيشوا معهم في أمان ويعيشون معكم في أمان. أما يعني مسألة الأمان تصل إلى ضرب المعتقد، ويطلع بقى عمرو خالد بقى ويقول ده الإمام أحمد بن حنبل كان بيقول بيننا وبينهم يوم الجنائز، وشوف جنائز بقى شنو ده، جنازة شنو ده عاملة ازاي، الله أكبر، إيه اللي انت بتقوله ده، الله أكبر، ما هذا الخدع والخداع الرهيب، وصل الانحلال الأخلاقي والديني، خلاص العقيدة بقت سهلة. ويقوم الآخر ويقول إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراق كذا لمحزنون، وشيخ معدود على المشايخ، كيف يحدث هذا؟ والله ما حزن النبي على أحد مات كافرا أبدا، بل كان يستبشر المسلمون بهلاك الكفار، وذلك معلوم من الإسلام بالضرورة، لا يحتاج إلى دليل. فمسألة المخادعة بقى والخداعة تخدع مين؟ يخادعون الله والذين آمنوا، انظر إلى الآية، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. ما هو إيمان يعني إيه؟ واحد يقول لك أنت هتكفرهم، لا ما نكفرش، لا نكفر أحد، ولكن انظر مسألة المخادعة هتصيبه، هتقع فيها لو مشيت وراه. يخادعون الله والذين آمنوا، بيقولوا آمنا، آمنا يعني من القرار، ثبت خلاص، أنا ثبت، ما فيش تزحزح، أنا ثابت على قول النبي صلى الله عليه وسلم. إيمان، إيمان تصديق أوله وآخره إقرار، وتسليم وإذعان، عمل القلب والجوارح، وقول القلب واللسان، وإيمان بالجنان، وعمل بالأركان، وتصديق باللسان. سألة الإيمان يعني كل أعمال القلوب مع كل أعمال الجوارح مع كل أعمال اللسان كلها تسير في اتجاه واحد. يا أخي انظر، هذا هو الإيمان. كل أعمال القلوب خوف، محبة، وجل، كره، بغض، إرادة، توكل، إنابة، تضرع، أعمال القلوب وأعمال الجوارح، أعمال اليد والرجل والعين والأذن وأقوال اللسان وأعمال اللسان، كل ده يسير في اتجاه واحد، تبقى أنت مؤمن. إذا خلف منها واحد إيمانك نقص بالذلال، إذا خلف واحد ثاني ينقص أكثر، إذا خلف ثالث ينقص أكثر، إذا استقمت استقام الإيمان. هو يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، هؤلاء مسلمون مؤمنون، كان واجب عليهم ألا يقولوا ذلك. كيف يشبه رجل كافر بأحمد بن حنبل؟ كيف يشبه هذا الرجل بابن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم، ده ابن النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقلش على واحد يقول أن لله زوجة وولد مهما كانت المسألة. إيه الموضوع؟ إيه المسألة دي يا أخوان؟ فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون أخشى أن تصيبنا دائرة فيها مسلمين. أيها المسلمون انتبهوا، الأمر جد خطير. انظر في سورة نون والقلم ويسترون، يقول الله عز وجل لنبيه ودوا لو تدهن، لو تدهن فيدهنون. جماعة الكفار نفسهم بس، نفسهم. لما قامت الثورة وجاء مجلس الشعب كانوا كله بيقول نريد تحكيم شرع الله، ووقف الشعب وقدموا هؤلاء ليحكموا شرع الله، ولا مش عشان نفسهم ولا عشان جمال عيونهم، قدموهم ليحكموا شرع الله. إذ بهم يتفلتون الآن شيئا فشيئا ويتلكؤون في طريق تحكيمهم لشرع الله. ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، وفيه إيه؟ ما الذي حدث؟ هذا استخفاف بالشعب؟ هذا استخفاف بأنفسكم؟ تخادعون من؟ ألم تعلموا أن الله على كل شيء قدير؟ بيده الأمر والتدبير، يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء. وأن مسألة المخادعة والمكر والنفاق ازداد ازديادا رهيبا رهيبا حتى غطى كل شيء. هناك ثوابت، هناك ثوابت وأصول لا تتعداها. أنت مسلم مرتبط بعقيدته، وهو أيضا نصراني مرتبط بعقيدته. رجل يقول طب ليه بس تعمل مشاكل بيننا وبين النصارى؟ يعني عايزين نعيش مع بعض كويسين. قال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اعرف المسألة ما كنتش عارفها. تقول لي بقى ده كان أيام النبي ودلوقتي تغيره؟ هتعدل على رب العالمين؟ تعرف أكثر منه؟ يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لكن أصبنا في هذه الأيام أن كل رجل مع طائفته، هذا إخواني وهذا حزب نوره تبع الطائفة، زي ما يقولوا، زي ما يقول إخواني الرجل يتبع يعمل القرآن والسنة، مش دعوة، تبع شيخه. هذه من المصائب. أنت إذا كنت تبع فأنت تبع لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأول، والتالي ده برضه عرسنا من فوق، بس بعد النبي. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أبدا مهما كان، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فانتبه. أما المدهنة بهذا الشكل وبهذه الطريقة ويجعلونه من العظماء ويقدسونه، واحد تاني بس معروف أنه علماني بقى، علماني، هو بقى بيقول، بقى شافه بقى بيقول، بيقول هو دخل الجنة من في استقباله في الجنة، هيستقبلوه بين في الجنة، وقابل الشيخ عماد عفت في الجنة وأداله التحية، وواحد تاني بيقول له دي الحتة دي تعباني في الجنة، قام صلاب له عليها كده فخاف. ايه الكلام ده بقى؟ ده مسلم ده؟ مسلم ده يا اخوانا؟ هم انت مسلم ليه؟ انت اسلمت ليه؟ اما هي النصرانية برضو دخل الجنة، انت اسلمت ليه؟ لماذا اسلمت؟ انت بتقول لا اله الا الله محمد رسول الله ليه؟ انت بتقول لا باب ابدا يدخلك الجنة الا من باب محمد ابن عبد الله ليه؟ اما في الاخر تقول له كله دخل الجنة، كله سواسية، ازاي؟ ازاي؟ مسألة الحياة ومسألة المعايشة وطعام وشراب وصناعة وتجارة ده شيء، والمعتقد شيء اخر خالص. يذهب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول كان بيزور اليهود، يدعوه الى الله. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن ابن يهودي يحتضر، الولد بيموت وأبوه يهودي، فيطرق الباب صلى الله عليه وسلم ويدخل على الغلام وهو يحتضر في رمقه الأخير، فيقول يا غلام قل لا إله إلا الله، كله مش رايح بقى يزوره ويشرب الشاي ويشرب قهوه ويرجع وخلاص ومساله المحبه وتعشينا مع بعض والتمام وصاحبه وصديق. لا لا، دخل عنده يا غلام قل لا اله الا الله، فنظر الغلام الى ابيه كانه يستشيره، فقال الاب واسمع، فقال الاب اطلع ابا القاسم يا ولدي، فقال الولد لا اله الا الله محمد رسول الله ومات. فخرج النبي يمسح على لحيته فرحا ان انقذ الله به نفسا من النار. المساله يا اخوان، واليهود والنصارى يعرفوا رسول الله اكثر منك الف مره، يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. حد يتوه عن ابنه؟ حد مش عارف ابنه؟ اليهود والنصارى يعرفوا ان محمد صادق زي كده، بس وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. عقيدتك مسلم غير عقيده النصراني نهائيا، هو عندنا في ديننا كافر بتكفير الله له، بتكفير الله له. تطلع بقى تقول النصارى كفر، ده القران بيقول، الله عز وجل قال ذلك، وانت عنده في عقيدته كافر. في غير الحياه، دي غير الاكل والشرب والمعامله، مساله العقيده لا ابدا. لا تداهن رجل يقول ان لله ولد. شفت السياق بتاع سوره مريم؟ تكاد السماوات يتفطرن، السماء هتتقطع، الام تقول لابنها قلب انفطر عليك يا ابني، يعني من شده الحزن والاسى القلب هيتقطع، السماء عايزه تتكسر على دماغهم وتنشق الارض وتبلعهم والجبال تنزل فوق راسهم وتخر الجبال هدا. ليه ده كله؟ ان دعوا للرحمن ولدا، بس ان قالوا له ولد. وانت تيجي بقى على اللي قال ان الله ولد، هو من العظماء، هو في الجنه عليه رحمه الله، يا مسلم عليه رحمه الله، منين الكلام ده؟ جبته منين؟ جبت منين الكلام ده عليه رحمه الله؟ رحمه الله على مين؟ لما كانوا اليهود والنصارى يتعطسون امام النبي صلى الله عليه وسلم، يتعطسون عشان الرسول يقول لهم ايه؟ يرحمكم الله، عايزين الحته دي، عايزين يتعطسون، ويقول النبي السلام السلام عليكم، او يلقون السلام، واحد يصلي يقول لك السلام عليكم، تقوم تقول انت بقى وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، من قال هذا؟ ازاي يجي له رحمه وبركاته؟ انت بتوزع؟ مش في ليك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك؟ مش عندك دين يحكمك؟ يقول السلام عليكم ولكم مثل ما قلتم وعليكم بس. لما المسلم هو الذي رحمة له رحمة الله وبركاته، نسأل الله عز وجل له ذلك. ولا تنسى يا أخي الكريم في نهاية الكلام عن هؤلاء، لا تنسى أن الكون لله، الكون ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، لم يتركه لأمريكا ولا لإسرائيل ولا لليبرالية ولا علمانية، وما تركه لأحد، وإنما يختبر الناس على قدر إيمانهم. أثبت على عقيدتك وكفى، أثبت على دينك، دينك دينك لحمك ودمك، ستلقى الله عز وجل وحدك، ستلقى الله وحدك، سيبك من ده كله، ستلقى الله وحدك، لا زوجة ولا ولد ولا إخوة معك ولا أصدقاء ولا حد، ستلقى الله وحدك أمام الله يحاسبك. فاثبت على دينك واثبت على عقيدتك، وإن مت على ذلك فأبشر برحمة من الله عز وجل ورضوان. أما مسألة بقى المغالبة والمخادعة والمداهنة، هذا من أصل المخادعة، ولكن للأسف للأسف يخادعون الله. انظر نص الآية، يخادعون الله. طب الله بيخدع؟ الله هيخدع؟ وما إيه المعنى؟ الناس دي بتخادع بشرع الله، ده المعنى الأول. والثاني، الناس دي بتحاول إقناع نفسها أن في ذلك رضا الله. يخادعون الله والذين آمنوا، لا الله بيخدع ولا الذين آمنوا بيخدعون. ريح نفسك أنت وهو، ريح نفسك، ارتاح. لا المؤمن الحق هيخدع ولا رب العالمين يخدع أبدا بكثرة ما تفعلون. وما يخدعون إلا خصم. في أصل المخادعة، أنت هتخدع واحد حبيبك؟ أخوك في البيت هتخدعه؟ هتخدع ابنك؟ هتخدع أباك؟ لا، هتخدع مين؟ خصمك. يخادعون الله والذين آمنوا، تخادعهم خصوم. وما يخدعون في حقيقة الأمر إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض. والمرض نكرة، صغير كبير بقى على قد ما في قلبه، فزادهم الله مرضا على المرض الموجود، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذا أصل المخادعة. وأكبر طائفة متخصصة في المخادعة والمداراة هم الشيعة، أكبر طائفة تخصصت في هذا وجعلوه من أصل الدين. يعني أصل الدين، أصل دين النصارى ما فيش موراة. محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك لا، محمد كذاب. في حاجة اسمها دين الإسلام يقول لك لا. المسلمين هيدخلوا الجنة؟ لا، مش هيدخلوا الجنة. اليهود يقولوا كده. المسلمين يدخلوا الجنة؟ لا. محمد رسول؟ لا مش رسول. طب وعيسى؟ لا. ضحكوا على النصارى. بس الآن الدولة للنصارى، فاليهود مش قادرين يتكلموا وصدهم. نما في الكلام؟ لا، ولا عيسى كمان رسول ولا إله ولا حاجة خالص. كده يعني مسألة واضحة تماما. ولم يكن في دينهم أبدا المواراة والمدهنة والنفاق والمخادعة، لكن ده فين؟ في دين الشيعة. أصل الإيمان عندهم القول بالتقية. التقية يعني التقية يعني إيه؟ يعني المخادعة، يعني المضاراة، يعني النفاق، يعني التزوير، يعني أكون متغاظ منك وكرهك كره العمى وأبتسم واخدك بالحوض. هو ده الدين عندهم. لا يؤمن الرجل حق الإيمان عندهم إلا أن يستعمل التقية. إيه يعني التقية؟ يعني المخادعة، يعني النفاق، يعني إظهار خلاف ما يبطن. فهيا بنا سريعا إلى أصل الخداع، إلى أصل الخداع في هذه الملة وهم الشيعة على التحديد، أصل المخادعة. ولا يقول أحد أنني سويت بين المخادعين بتوع المسلمين الآن والشيعة، لا، بس لكن جنس يطوله يلحق وصمت عار. رجل شال كمية سواد كثيرة فلطخت بدنه بالكامل، ورجل أصابه من السواد جزءا، فهؤلاء أصابوا جزءا من السواد. أما الشيعة فهم أصل السواد، الأصل العريض في السواد والمخادعة هم الشيعة. فانظر بقى إلى حقيقة مذهبهم، الحقيقة دي من كتبهم. أما ما يقوله الآن في التلفزيون وفي الإعلام هو ده بقى المخادعة. ولذلك لما اجتمع الشيعة قبل 3 أو 4 سنوات وقالوا احنا عايزين اتحاد ما بيننا وبين السنة، واحنا والسنة دين واحد، احنا مسلمين وهم مسلمين ومفيش مشاكل بيننا، فقيد الله عز وجل البلد شيخ أبي إسحاق الحويني فقال خلاص واحنا معاكم وموافقين، بس بشرط أن تأتوا بكل كتب الشيعة وتحرقوها بميدان عام وتتبرأوا من كل ما في الكتب، تبرأ منها وأنا أكون معاه، إنما الكتب بتاعتك لسه موجودة وتعاليمك لسه موجودة وتقول أنا وأنت أخوات. لا، انظر إلى أصل دين الشيعة، وسنركز على نقاط هامة في دينهم. أولا الله الذي يعبدونه. من هو الله الذي يعبدونه هم، أو ما عقيدتهم في الإله الذي يعبدونه؟ ثانيا القرآن الذي بين أيدينا، ما عقيدتهم في القرآن؟ ثالثا ما عقيدتهم في النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ رابعا وأخيرا معتقدهم في الصحابة. أما أنت بقى معتقدهم فيك إيه؟ أنت تستنتج بقى بنفسك. انظر إلى معتقدهم في الإله الذي يعبدونه. يقول صاحب الكافي، الإمام عندهم اسمه الكليني، آية الله الكليني، والكافي هذا عندهم بغير تشبيه يساوي عندنا البخاري. يعني كتاب البخاري هو من أصل، هو أكبر أصل للسنة يعتمد عليه المسلمون، فأكبر اعتماد الشيعة على كتاب الكافي، تشبيه بالحال فقط وليس تشبيها لهذا الكذب والبهتان بهذا الصدق والإيمان، لا، ليس تشبيها ولكن تشبيه للحال فقط. فالشيعة كل معتمدهم على كتاب الكافي للكلين. بيقول في أصل المعتقد أنه لا يؤمن الرجل حق الإيمان حتى يؤمن بالبداءة، حتى يؤمن بإيه؟ بالبداءة. يقول المجلسي مفسر هذا الكلام ويقول البداءة بالنسبة لله، هو يقولنا كده، البداءة بالنسبة لله أن يظهر له خطأ ما قرره ثم يرجع فيه. يعني بيصدر قرار ويطلع غلط وبعدين يرجع فيه تاني يصححه، يعني يصحح الخطأ الذي يقع فيه. هو ده أصل الإيمان عندهم، أصل إيمان في معتقدهم بربهم الذي يعبدونه. أول شرط إنك تعرف إن هو بيغلط، بيقول ويرجع في كلامه، إنه جاهل مش عارف الأمور كويس. ده إلههم هم مش رب العالمين، حاشا لله، حاشا لله. ثم حاشا لله، رب العالمين صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، ما دق في الكون وما جل إلا والله يعلمه، يعلم عدد حبات الرمال وعدد قطر الأمطار وعدد النجوم في السماء، يعلم عدد الأنفس التي يدخلها الإنسان ويخرجها، بل كل الكائنات يعلم ما دق وما جل، محيط بالعالم أجمع سبحانه وتعالى وعز وجل، ذو العزة والجبروت والملك والملكوت، القادر المقتدر القدير، خالق كل شيء، ده رب العالمين. نعم عندهم غير كده خالص بقى، عندهم بقى بيقول كلام ويرجع فيه، وأصل دين الشيعة كده. يبقى أصل الدين إن الذي يعبدونه لا يفهم حقيقة الواقع ولا يفهم حقيقة الكون الذي خلقه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا القول يقبله طفل في الشارع؟ يقبل الكلام ده؟ أبدا لا يقبله أبدا. هذا معتقدهم في ربهم. وأما معتقدهم في القرآن، يقول قائل منهم ويعف اللسان عن ذكر اسمه، يؤلف كتابا ويقول: فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، يعني القرآن محرف. ويقول برضو الكليني برضو عليه لعنة الله: إن الله أنزل على لسان جبرائيل إلى محمد 17,000 آية، 17,000 آية، بس القرآن اللي معانا 6,000 آية ومئتين وشوية، يعني احنا التلت فقط، انما البقية دي مش موجود. 17,000 آية لا يوجد منها آية واحدة فيما بين دفتي المصحف الذي بيد السنة، يعني المصحف اللي بيد السنة ولا آية، ولا آية نزلها رب العالمين على لسان جبريل لمحمد، كل كذب وزور. يعني يأتي يقول عائشة زانية، الشيعة بيقول ذلك، عائشة زانية، تقولوا ده في سورة النور وبرأها الله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، وأجمع العلماء على أن من رمى عائشة بالزنا أو مريم بالزنا فهو كافر مخلد في النار حتى ولو صلى وصم وحج كل سنة وجهد حتى في سبيله، كافر مخلد بالنار. اللي يرمي عائشة أو مريم أم عيسى بالزنا كافر مخلد بالنار، لأن ربنا سبحانه وتعالى برأهم. بس القرآن مين بقى هو؟ ما هو ده كذب، هو ده وده ومال، هو ده قرآن ومش دعوة، القرآن بتاعك ده ومش دعوة بيه. طيب أين القرآن الحقيقي؟ انظر العقيدة الفاسدة. طيب قرآنكم فين؟ قالوا: توارثه الأئمة عن الأئمة، إمام عن إمام. لما مات النبي محمد كتبوا علي بن أبي طالب وذهب به إلى أبو بكر: يا أبو بكر، قرآن السليم أهو اللي نزل على محمد أخوي. فقالوا: لا لا لا لا لا لا، ورده به، وألف أبو بكر وعمر قرآن تاني مع زيد بن ثابت، هم يقولون ذلك. طب القرآن الحقيقي راح فين؟ كلام لربنا سبحانه وتعالى، يعني كلام شبه التهريج. طب القرآن اللي نزله ربنا راح فين؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى أرسل رسول وأنزل كتاب يسمح. انظر بقى، انظر اللي حصل. قالوا: تورثوا إمام عن إمام، ثم دخل به ابن الحسن العسكري، دخل به السرداب بالقرآن ده، محدش يعرفه، ومسمينه مصحف فاطمة، محدش يعرفه ولا عارفين فيه ايه ولا بيتكلم عن ايه خلص. ودخل به ابن الحسن العسكري ولا ابو الحسن العسكري نفسه السرداب، وحيطلع بقى في اخر الزمان. الله اكبر، يعني رب، ما هو بقى هو اصلا في الله ما هوش مؤمن بانه رب زيك، يعني انت رب العالمين على كل شيء قدير، انما هناك عنده الرب بتاعه ضعيف، ما هوش عارف حاجة، جاهل، فمش فارقة معاه، القرآن بتاعه بقى يغيب، يحكم ما يحكمش، مش مهم. يعني ازاي تنزل شريعة ينزلها رب العالمين شريعة في الارض، واحد ياخدها ويستخبى في سرداب ويطلع بعد كام 100 سنة، وما ربنا يحكم الارض ازاي؟ ما نبقى مسلمين ازاي؟ نصلي ونصوم ازاي؟ ما هو ما عندوش بقى صلاة وصوم زيك، انت عمال تخترع، بتصلي وتصوم ده اختراعات انت بتقدمها، لما عنده دين تاني خالص مختلف عنك تماما، ان قرآنك مش قرآن. انظر الى هذا السفه العقلي. لكن هم بانوا على قاعدة اساسية ان الله، يعني الله بتاعهم بقى يعني كده. ولذلك يقولون معتقدهم في رسول الله محمد. يعني هم الآن بيضحكوا علينا بمحبة آل البيت، وبنحب أعالي وفاطمة والحسن والحسين، هو إحنا بنكرههم؟ هما حبة القلب، هما ثمرة الفؤاد، هما سيدا شباب أهل الجنة. لو قال رجل أنا أكره الحسن والحسين فسق بإجماع المسلمين، ولو قال أكرههم لدين كفر بإجماع المسلمين برضه. هي لعبة؟ كل المسلمون يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو يدخل لك بقى من هذا الباب إن السنة لا تعظم آل البيت حتى يجعلهم آلهة، فيدخل لك بقى ده بيحب فاطمة، بيحب آل البيت، بيحب فاطمة، بيحب آل البيت. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم معتقدكم في إيه؟ ما المعتقد؟ ما المعتقد في محمد صلى الله عليه وسلم؟ برضو عندهم في السياسة الشرعية وكل الكتب عندهم يقولون أن محمد، من هو محمد؟ قالوا محمد سارق للرسالة في أصلها، سارق حرام. محمد بن عبد الله طلعيب بالسما ده حرام، سارق، سرق الرسالة. جبريل نزل بالرسالة على علي فوجد أن محمد أكبر من علي السن بقى، أكبر منه، ويقيمون في بيت واحد، فأعطى الرسالة لمحمد. اتفق هو ومحمد أن ينزل له الشرع، ومحمد وافق وقامت المساومة والعقد ما بين محمد وما بين جبريل، وضحكوا على علي وأصبحت الرسالة مع محمد والنبوة معه. يا الله، طب فين الله الذي أرسله؟ هو فين؟ يعني هو فين الذي أرسله؟ يقولون في الروايات، وانظر بهذا الكفر الشنيع، أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قال يوما لجبريل، ده بروايتهم هم مش عندنا احنا، ده روايات الشيعة، من أين تأتي بالقرآن؟ قال أذهب إلى ستارة فأقف عندها فأسمع القرآن فأنزله إلي. قال ما حدثتك نفسك يوما بأن ترى من خلف الستارة؟ قالوا لا. طب ونكشف الستارة ليه؟ يعني ربنا بيكلمه نرى الستارة؟ انظر هذا الكفر. يقولون هم الذي يقولون، فصعد جبريل فسمع القرآن فكشف الستارة فوجد من؟ علي. ليه علي؟ شفت الكلام؟ يعني علي هو اللي بينزل القرآن. ونكتفي بهذا القدر ونكمل بعد جلسة الاستراحة. الحمد لله وكفى، وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذا أصل عقيدتهم، وهذا ما هو مدون ومسطر في كتبهم. هو يقول لك غير كده بقى مخادع، بيضحك عليك. بس الذين آمنوا لا يخدعوا، أنت من الذين آمنوا، هو يحاول خداع الله والذين آمنوا. الله لا يخدع ولا الذين آمنوا يخدعون، ما يضحكش عليهم أبدا. طب إزاي تعرف المنافق إجمالا بقى غير الشيعة؟ ولتعرفنهم في لحن القول. يقول ابن تيمية في فلتات اللسان، المنافق لما يقعد يتكلم كتير يقوم لسانه يفلف ويزلف زي الراجل مرشح للرئاسة دلوقتي، هو في لحظة كده يقول لا أنا مش تبع أي تيار إسلام، وكانوا حاسبينه على التيار الإسلام، فلت لسانه، لسانه فلت، هو مش عارف هو بيقول إيه، لكن الله عز وجل ألقى دي الكلمة على لسانه حتى يخرج ما بداخله، أنا مش تبع التيارات الإسلامية، أنا لا أنتمي إسلام. بتتبرأ من إيه؟ تتبرأ من الإسلام؟ كشفك الله وفضحك، حتى ولو كنت من أساس التيار الإسلامي المرشح له، لكن سبحان الله كشفك الله في الوقت المناسب، أنا مش تبع التيارات الإسلامية. وإحنا برضو الحمد لله أن الله كشف وأظهر. ولا تعرف أنهم في لحن الأقوال. فيقول علي بن أبي طالب هو اللي بينزل القرآن، إيه ده بقى؟ ومحمد هو اللي بياخذ القرآن. ثم يقولون في ثاني معتقدهم، فرضي علي بالنبوة لمحمد واختص هو بالولاية. واختص هو بالولاية، يعني علي بقى ولي ومحمد بقى نبي. طب النبي أحسن، يعني الأنبياء أحسن من أولياء، يعني ده في معتقدك أنت، لكن انظر إلى عقيدتهم في الولاية وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ستجد العجب أعجب من العجب. يقول المجلسي الكليني: وما يزال الناس في ردة بعد موت النبي. كل الناس بعد موت النبي ارتدوا إلا سلمان وأبو ذر بس، سلمان الفارسي وأبو ذر وفي رواية أبو الدرداء، ثلاثة دول، والباقي كله ارتد، كله على بعض ارتدوا وكفروا بالله كفر إجماع. ولا يؤمن، تكملت الرواية، ولا يؤمن الرجل حق الإيمان حتى يلعن صنمي قريش. قريش لها صنمين، لابد ان الصنمين دول تلعنهم، وإلا انت مش هتلعن الأصنام ما تبقاش مسلم، بس مسلم شيعي. قال له: مين الصنمين دول؟ قالوا: أبو بكر وعمر. أنت تقول في تسبيحك: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وهو يقول: لعنة الله على أبو بكر، لعنة الله على عمر. هو يجعل ذلك حسنات، حسنات عنده بالكوم، لعنة الله على أبو بكر، لعنة الله على عمر، أبو بكر، هذا دينهم وهذا تسبيحهم. وحتى قالوا: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قالوا: الفحشاء أبو بكر، والمنكر عمر، والبغي عثمان. وجابوا بقى روايات لا يصح ولا يحق أن تقال أبدا، ويعف هذا المنبر عن أن تذكر عليه، على أبو بكر وعمر، من أصل مسألة الدعارة والزنا واللواط، يعني أشياء فظيعة تقزز الإنسان. فهذا سبحان الله معتقدهم في الصحابة أجمع أنهم كفار. طب من المعظم عندهم؟ قلنا أبو ذر وسلمان وأبو الدرداء بس، لكن ما لهمش كلام تاني، يعني هم دول اللي آمنوا وماتوا لكن ما لهمش أي أثر. طيب أمال من المعظم عندهم؟ أولا يقدسون أبا لؤلؤ المجوسي، يقدسون، وكل الناس عارفة كده. مين أبو لؤلؤ المجوسي؟ الذي كان يعبد النار. خلي بالك أنا أتيت لك بالموضوع من أوله، أبو لؤلؤ مجوسي من الفرس بيعبد النار، قتل عمر بن الخطاب، فيقدسون أبا لؤلؤة المجوسي. هو في طهران له ضريح كبير ومسجد واسع، مسجد سيدهم العارف بالله أبا لؤلؤة المجوسي، عشان تعرف ان إيران الآن على عقيدة المجوسية عبادة النار، ما أسلموش. اوعى يضحك عليك، ما أسلمش أصلا. يعظم الرجل الذي قتل عمر لأنه مجوسي، يعني هو لو بيحب آل البيت لما جم على الخليج العربي وقالوا الخليج العربي زعلوا ليه؟ يعني حبا مثلا في فاطمة وعلي زعلوا ليه؟ إيران زعلت ليه وعملتها مشكلة كبيرة. وأي واحد شيعي يقول الخليج العربي يعاقب عقاب شديد جدا، يحرم من الجنة، ما الجنة في إيديهم زي النصارى كده. هو بتاع الخمس ده الشيخ بتاعهم ده اللي بيدخلهم الجنة، زي النصارى اللي بيدخلهم الجنة القسيس، إنما المسلمين بيدخلهم الجنة العمل، العمل ولا شيء مع العمل بعد رحمة الله عز وجل. انظر لما قالوا الخليج العربي قامت قيامة، لا يمكن الخليج الفارسي، فأصل مسألة على الفرس، ويعتزون بأنهم فرس عبدة النار، لم يغيروا معتقدهم. المهم يعظمون أبا لؤلؤ المجوسي لأنه قتل عمر، ماشي تنفع. طب شوف اللي جاي، ويعظمون عبد الرحمن بن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم أو ابن ملجم. مين ابن ملجم ده بقى؟ اللي قتل علي بن أبي طالب. قال هو ايه؟ قال انت بتحب علي وعمال تقول علي ومش علي والحسن والحسين، طب يعني عبد الرحمن ابن ملجم ده هو اللي قتل علي بن أبي طالب، انت بتعظمه ليه؟ انت عامل له الهيلمندة الكبير ده ليه؟ وموجود اسمه في الكتب ايه؟ ابن ملجم رضي الله عنه، ابن ملجم في الجنة. ده مين ده بس اللي يوصل لعبد الرحمن ابن ملجم ويدخل معاه الجنة؟ يدخل معاه الجنة؟ هو قاتل علي ابن أبي طالب؟ ليه؟ يقولون، ده كلامهم بقى، إن السنة لا يفهمون شيء، لا يعرفون أن الذي أنزل القرآن والذي بيده حساب الناس والذي يتحكم في الناس في الجنة أو في النار والذي يتحكم في أرزاق الناس والذي يتحكم في أعمال الناس والذي يتحكم في إسعاد الناس وفي إشقائهم، يعني ده يبقى سعيد ده يبقى شقي، الذي يتحكم في أمور الناس كلهم علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب إزاي الكلام ده؟ قالوا لما جاء ابن ملجم وقتل علي بن أبي طالب عمل إيه؟ خلص الروح من الجسد. طب دي فيها إيه؟ ما هو اللي بيموت الروح بتخلص من الجسد، لسه ما فهمناش إيه المقصود. قالوا لا، أصل الروح روح الإله، الروح روح الإله، والجسد جسد الآدمي، فلما جاء ابن ملجم وقتل الآدمي خلص الناسوت من اللاهوت. الله، خلص اللاهوت الروح بقى الله رب. كلام النصارى سبحان الله، سبحان الله، كلام النصارى بالضبط. لما قتل عيسى ابن مريم خلص اللاهوت من الناسوت، اللاهوت اللي يروح الإله من الناسوت البشري. فجيب علي بن أبي طالب نفس الطريقة، خلص اللاهوت من الناسوت، طلع الروح من الجسد ودفن الجسد في الأرض تكفيرا عن أخطاء الشيعة، فصار علي بن أبي طالب هو الإله عندهم، وصار ابن ملجم هو المعظم كما عظم النصارى قتلة عيسى وقالوا أن عيسى مقتول في أصل معتقدهم، ولم يعلموا أن عيسى حي أبدا إلا بعد أن أنزل الله القرآن، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ولكن شبه لهم، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. يا سبحان الله، يا سبحان من أنزل القرآن، يعني يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ومن هؤلاء الشيعة ومعتقدين في أهل السنة أنهم أنجاس كلاب، وأنه إذا استحر القتل بأهل السنة قرب ظهور المهدي بتاعهم. خلنا المسألة الوقت لا يتسع، ولكن من هؤلاء الشيعة فرقة اسمها العلوية أو النصيرية، العلوية أو النصيرية، هذه الفرقة لا ترقب إلا ولا ذمة في أي سني. أصل هذه الفرقة قتل السنة لتقريب ظهور المهدي، العقيدة عندهم لما السنة يموت أكثر المهدي يظهر بسرعة، فقامت النصيرية العلوي الشيعية وأخذت على عاتقها إبادة أهل السنة حتى يظهر هذا المهدي اللي نايم في السرداب بقاله مئات السنين. الشيعة بقى العلوية النصيرية اللي هو أساسهم بشار الأسد وأبوه من قبله حزب البعث، الذي حزب البعث الذي يحكم سوريا وكان العراق وكان بلاد الشام، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللي بيحصل الآن في سوريا أخوانا قتل على العقيدة، ده مش تدمير، ده مش ثورة، دي ده مش ضرب مظاهرات، لا لا لا، ده مسألة إبادة شعبية للسنة لقرب ظهور المهدي المنتظر. الراجل بينفذ عقيدته اللي بتقوله كده، كل الناس بتحافظ على العقيدة، حتى الشيعة بيحافظ على العقيدة، إلا احنا، إلا المسلمين، إلا السنة. حاجة غريبة، لما مات السادات الراجل اليهودي السفير اليهودي الإسرائيلي اللي بتاع الكيان الصهيوني كان في مصر، والسادات هيدفن يوم السبت، طب اركب يا عم العربية. قال لا، انا هاخدها ماشي انا والرجالة بتوعي، وخدها ماشي لعندما النصوا بالتذكار ودفنوا السادات. طب ما ركبتش ليه؟ قال لك لا، اصل احنا محرم عندنا في الديانة اليهودية الركوب يوم السبت. انظر بقى، ده كله بيحافظ على العقيدة يا اخوانا، كله كده. انظر الجيش بشار بتقتل ليه؟ عشان المهدي يطلع، عشان المهدي المنتظر يطلع. الا احنا لا، مسألة عقيدة مين؟ لا لا لا لا لا، اشتودة في الجنة وسيدنا مولانا، ده عظيم العظماء في الجنة، ونعيط عليه وان القلب لا يدمع ولا ايه ده والتاني شبهه باحمد ابن حنبل. ايه المسألة دي يا اخوان؟ احنا ايه؟ سبحان الله، سبحان الله، كل الناس يتمسكون بعقيدتهم الا اهل الحق. ايه يا اهل الحق؟ مالكم مالكم يا اهل الحق؟ ما تفوقوا بقى، سبوكم المخادعة والمغالبة اللي انتوا فيها دي. يعني العلويين الآن بيقتلوا إبادة جماعية شديدة عشان يظهر المهدي، هو كده الشيعة تباركوا. وإيران بترسل سفنتين حربيتين وللأسف يعدوا من عندنا من قوات السويس، وتتكلم المجلس العسكري أصل كان بديفيد. لا، كان بديفيد قالت أمريكا بس، ما قالتش الشيعة. والله مع بغضنا الشديد للمخلوع، لو كان هو اللي بيحكم مصر ما قدرت ايران تدخل قناة السويس، ولا كانت تحلم انها تعبر بسفنتين حربيتين اللي تضرب اخواننا في سوريا. من قناة السويس، لا يمكن كان يحصل أبدا أبدا. هو ربنا سبحانه وتعالى أراد ذلك، أراد لهذا الرجل أن يكره إيران. الله عز وجل يفعل ما يشاء، وعشان المسألة الإعلامية ما تبقاش مكشوفة، إيران ترسل كل قوتها، الدبابات والأسلحة والصواريخ عبر الكيان الصهيوني في فلسطين، يعني في إسرائيل، زرع أرباح المتوسط وياخدوها في إسرائيل مشي على حد ما توصل سوريا. قال لا قال لا، إيه ده؟ إيران بترسل الأسلحة عبر إسرائيل؟ آه. قال لا، يعني في اتفاق ما بينهم؟ أمال إيه طبعا؟ الكفر كله ملة واحدة، الكفر كله ملة واحدة، اليهود والنصارى في شقاق مع الشيعة إلى يوم القيامة، إلا علينا، إلا علينا، إذا ظهرنا إحنا في النص كنا العدو الأوحد، إنما أي حد تاني صديقهم، لو تخلف أهل الحق خلاص يبقى هم أعداء، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. هذا الكيان العلوي الشيعي في سوريا ليس بمسلم أصلا، ما أسلمش. تقول له بقى القرآن والسنة والنبي لا لا لا خالص، مش في القصة دي. ولذلك يقتل الأطفال والنساء والرجال، مش مخل. هو ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هدي النبي في القتال؟ يقول لا تقطعوا شجرة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الجنود لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا راهبا في كنيسة ولا رجل جلس في بيته ولا امرأة ولا صبي ولا تقطعوا شجر. حتى الشجرة لها كرامة يا رسول الله؟ نعم، الشجرة لها كرامة، والحيوان له كرامة في دين الله، أما عند العلوين دم المسلم ليس له قيمة. يا إخوتاه، أرخص دم وأبخس دم في الدنيا دم السنة، دم المسلم السنة ليس له قيمة أبدا أبدا أبدا. لو واحد يهودي مات الدنيا تقوم ما تقعدش، لو واحد نصاري كذلك، لو واحد شيعي البال وأكثر وأطم وأفضح، أما بقى المسلم السني بالآلاف يموتوا مفيش مشكلة، عادي خالص. إيه اللي بيحصل؟ هؤلاء يتمسكون بمعتقدهم ومعتقدهم فاسد. يعني أنت شوف اليهودي برضه شركة، ولك العقيدة بتاعتنا متحاربة ومستبدة. هات أنت بقى المسلم النهاردة مرشحين للرئاسة، كله بيتفلت من الدين إلا رجل، ونحن نقولها بالله، نقول هذا الكلام حسبة عند الله، احنا لا نعرفه أبدا ولا يعرفنا، ولكن حسبة لله. قال شيخي الشيخ فوز السعيد يقول ما نصر الله عز وجل، ما نصر رجل شرع الله وما دافع عن تحكيم شرع الله في أيام الطاغوت مثل حازم أبو إسماعيل. هو قال ذلك، قال هو الوحيد الذي أتيحت له الفرصة في الفضائيات فدافع ونافح عن شرع الله عز وجل. ثم يقول لا أمان أبدا ولا أمن للمسلمين إلا مع هذا الرجل، وهذا الرجل أعلنها أنه يطبق شرع الله، فباتت المسألة بين المنهج، أنا لا أعرفه ولا يعرفني، لكن المسألة مبايعة للمنهج، رجل بنى منهجه وحكمه الذي سيحكم به البلاد على الحلال والحرام. لما يسألوا حتى في تفاصيل الأمور الدقيقة يقول لا تنسوا أن هناك شريعة، لا تنسوا أن هناك رب، لا تنسوا أن هناك خالق، لا تنسوا أن هناك قرآن والسنة يحكم. فذا الرجل بنى مذهبه على الحلال والحرام، فأنت تبايع منهج لا تبايع شخص، تبايع منهج لا تبايع شخص. أيها الإخوة الكرام، أنت تبايع المنهج على تحكيم شرع الله، من رفع الراية اتبعناه، من رفع الراية اتبعناه. أسامة بن زيد حمل الراية وهو شاب فاتبعه الصحابة وصاروا تحت لوائه وقاتلوا ودفعوا تحت لوائه، فإذا حمل الراية منا رجل يقول أريد تحكيم شرع الله، أريد تحكيم القرآن والسنة، ثم بعد ذلك تقول أصل السياسة، أصل أمريكا، أصل الواقع اللي احنا عايشينه، أصل الاقتصاد، دعك من هذه الأصول أبدا أبدا. تعمل إيه؟ من الذي خلق الكون؟ الله. من الذي يرزق الكون؟ الله. من الذي بيده مقاليد السماوات والأرض؟ الله. من الذي يقدر على كل شيء؟ الله. فإذا اتبعت منهج الله نصرك الله. والأمثلة بقى كثيرة، أمثلة رهيبة. انظر إلى ألب أرسلان بعد القرن الرابع عشر، بالرابع الهجري، يعني سنة 400 وشوية تقريبا 415 رومانوس ملك أوروبا يأتي بجيش قوامه 600,000 مقاتل، 600,000 مقاتل، ويقف على خراسان اللي هي أفغانستان دلوقتي ويقول لأميرها سلم مدينتك واخرج منها. وكان ألب أرسلان جيشه 15,000 ولسه راجع من غزوة، يعني اللي مجروح واللي تعبان واللي عيان 15 مش كاملين، ودق واتفقوا على القتال، وصمم الرجل على القتال ب15,000 مكسرين أمام 600,000 بقوة ضاربة رهيبة في أرض خراسان. أنا جبت لك المثل ده عشان مش من الصحابة ولا مع الرسول، هتقول لي بقى الملائكة والرسول والصحابة، لا، ولا بعد التابعين أبدا، ده أنا نزلت خالص بعد 400 سنة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي هذا الرجل ولكنه يرفع اللواء، يرفع لواء الشريعة، هيقاتل. خايف من أمريكا؟ من رب أمريكا؟ يعني لو أمريكا ملهاش رب وهي بتتصرف خايف منه؟ إنما إذا كان في رب الأمريكا بقى أنت خايف من إيه؟ ممن تخاف؟ فيقاتل هذا الرجل 15,000 أمام 600,000 مقاتل، ويشترط أن يكون القتال لحظة الجمعة، فيدعو الأئمة على المنابر، فيقوم ألب أرسلان بعد أن صلى الفجر يدخل خيمته فيلبس الكفن ويضع الحانوط الريحة اللي بيحطها للميت، ثم يخرج بحانوطه بالسدر والكافور والمسك ويقول لجنده: من أراد الله والجنة فليفعل كفعل. فدخل الجنود ولبسوا أكفنتهم ووضعوا الحانوط. يقول ابن كثير: هل سمع الناس عن جيش مكفن؟ هل سمع الناس عن جيش مكفن لا يعتمد إلا على الله؟ أغلقت الأبواب وقطعت الأسباب وما بقي إلا باب الله، وما بقي إلا الرجاء في الله، كل الأسباب انفصلت ولا سبب إلا مع الله رب العالمين. فانصبت القلوب والأفئدة والجوارح إلى خالقها وبارئها. ونزل ألب أرسلان أمام جنده من على فرسه ليمرغ وجهه بالتراب، يمرغ وجهه بالتراب إلى الله رب الأرباب، إلى ملك السماوات والأرض، إلى الذي يقول الشيء كن فيكون، بيده مقاليد السماوات والأرض. ويبكي ألب أرسلان وينزل الجنود ليسجدون بين يدي الواحد الديان، يطلبون منه النصر والتأييد، يطلبون منه الكرامة والعزة، يطلبون منه الدنيا والآخرة. قادر سبحانه على أن يفعل ما يشاء. وتبدأ المعركة فتسقط أشلاء وتتساقط جماجم وتقطع أجساد وتدوي صيحات: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. فاهتزت السماوات ونزل جند الله يحارب مع المسلمين تحت شعار لا إله إلا الله والله أكبر، وحمي الوطيس وبرغ وبذل النفيس، وكله في جنب الله وفي ذات الله، والأفئدة معلقة بالله. وإذ بساعة من القتال واحدة وينادي منادي: أوقف القتال، لقد انهزم الرومان وأسر قائدهم رومانوس. خبر أبيض، وأسر رومانوس، القائد أسر، وأوقف القتال. ده حصل ده مع النبي؟ لا. طب مع الصحابة برضو؟ لا. طب التابعين برضو خدوا من الصحابة؟ لا. ده بعد الرسول ب400 سنة. إذن الملك لمن؟ فتوكل على الله، يحميك الله، ومعذرة على الإطالة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وسهل لنا أرزاقنا، واقض ديوننا، وأزل همومنا، وفرج كروبنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، ورد ضالهم إليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين، وجنبهن التبرج والسفور وتقليد نساء الكفرة واليهود. اللهم عليك بنظام سوريا، اللهم عليك بنظام سوريا، اللهم أرنا فيه يوم نحس مستمر، اللهم أرنا فيه آية قدرتك، اللهم أرنا فيه عجائب حكمتك، اللهم إن بشار وجنده لن يغلبوك ولن يعجزوك ولن يعجزوك، أنت آخذ بناصيتهم، أنت عليهم قادر، أنت عليهم قادر. آمنا بأن القدر قدرك، وبأن العزة عزتك، وبأن الجبروت جبروتك، وبأن الملك جميعا لك، تقدر على كل شيء. اللهم اقسم ظهر النظام في سوريا، اللهم اقسم ظهر النظام في سوريا، اللهم اقسم ظهر النظام في سوريا، واجعله عبرة لغيره. اللهم كما أهلكت عادا وثمود فأهلكهم، اللهم كما دمرت مدين فدمرهم، اللهم كما أخذت فرعون فخذهم، اللهم كما دمرت قوم لوط فدمرهم، اللهم كما أغرقت الأرض لنوح فأغرقهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرته، اللهم أرنا فيهم يوم نحس مستمر، أرنا فيهم يوما أسودا. اشف صدور قوم مؤمنين، اشف صدور قوم مؤمنين، اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم وحد صف المسلمين، وقو عزائم المسلمين، واربط على قلوب المسلمين. اللهم اربط على قلوب المسلمين. اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان، اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان. اللهم لا تحرمها من الكتاب والسنة، اللهم لا تحرمها من الكتاب والسنة. اللهم حكم فينا شرعك يا ربنا الآن، اللهم حكم فينا شرعك يا ربنا الآن، وخذ بنواصينا إلى الخير تحت قائد رباني يعلي لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. عباد الله، قوموا إلى صلاتكم، يغفر الله لنا ولكم.